حامدين. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، تباركت أسماؤك، وتعددت آلاؤك، وكثرت في الخلق نعماؤك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد أن أرسلت إلينا رسولا شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أيها الإخوة المؤمنون، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته في مستهل نقلنا لشعائر صلاة الفجر على الهواء مباشرة من مسجد عقيلة بني هاشم السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، القرآن شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. والقرآن كان الميلاد في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فكان القرآن زهرة تفتحت في رمضان، فملأ أريجها صدور المؤمنين، فها هم يلهجون يرتلونه آناء الليل وأطراف النهار، يملؤون به أطراف المعمورة طهرا وتقى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أيها الإخوة المؤمنون، هذه تلاوة قرآنية مباركة نبدأ بها نقلنا لإذاعة لشعائر صلاة الفجر، يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد أبو المعاطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر

واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض تلق به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا فلقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم